فقال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. يعني لو كانت أرض طيبة وخصبة وماءها عذب فإن نباتها سيكون بإذن الله تعالى طيبا، والبلد الطيب يخرج نباته يعني طيبا بإذن ربه. والذي خبر البلد الذي خبر نصفها كان خبيثا، إما مثلا لسوء تربته أو لسوء ماءها أو لسوء بذورها، المهم أرض ليست طيبة، فبطبيعة الحال سيخرج نباتها سيئا، والذي خبرها لا يخرج إلا نكدة، يعني نباتا سيئا لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، يعني كذلك حال الناس كذلك. فرجل مثلا قلبه ازداد إيمانا، هذا لا تخرج أفعاله إلا أفعال صالحة وأفعال طيبة. والبعيد نسأل الله إخوانا وإياكم، رجل امتلا قلبه سوءا وفسادا، فمثل هذا أفعاله ستكون لا شك سيئة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون تعلمنا الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا إيمانا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤسس الإيمان في القلوب بحيث أن القلوب تكون أصفى وأجمل وأروع وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني هذا الشروع في ذكر قصة نوح عليه السلام، وتعرفون نوح أول الرسل، يعني آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل عليه السلام، ونوح أول ظهور للشرك في زمنه. يعني قبل نوح كانت الناس كلها على التوحيد، لكن إبليس طلب من الناس أو خدع الناس أو حل الناس أنهم يصنعوا أصناما وتماثيل لعباد صالحين كانوا موجودين. وكانت في البداية الحيلة يعني أنها عبادة لله، قال لما مات هؤلاء الصالحون قال صنعوا لهم تماثيل يذكرونكم بحرصهم وعبادتهم على ربهم فتزدادون حرصا. يعني كان في فكرة بس أنك نحط تماثيل في المساجد لهؤلاء الصالحين عشان ننشط لما نرى. وفعلا بنوا أصناما وهي لم تعبد، بقيت لم تعبد، ثم مات الجيل هذا والذي يليه فتناسى الناس بماذا صنعت، فبدأوا يتجهون لها في العبادة حتى عبدوها من دون الله. فوزن الصواع ويغوث ويقوم الصواع، كل هذه أسماء لعباد صالحين عبدوا في زمن نوح عليه السلام بسبب أنهم وضعوا ابتداء للتذكير وبعدين نسيت وعبدت من دون الله. لما جاءهم نوح قال الله تعالى قد أرسل نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه، طبعا الملأ يعني علية القوم يعني كبار الناس، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. مو بس ضلال عادي، ضلال مبين، صوروا هكذا يقول لنبي. قال يا قومي ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين. والملاحظ هنا أن نوح عليه السلام ما دخل معهم في الدفاع عن نفسه، يعني قالوا أنت في ضلال مبين، قال لا ما في ضلال لكن أنا أرسل رب العالمين. يعني في القضايا الشخصية ما يجادلهم ويغير معهم، لا هو همه الآن هدايتهم وصلاحهم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني بسبب الوحي الذي يأتيهم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني هل تعجبون وتستغربون أن الله تعالى أرسل عليكم رسولا منكم نبيا منكم وتعرفون حاله وتعرفون، وهذا أدعى إلى معرفة الثقة به. أقصد أن لما يأتي رسول من واحد من نفس القوم يعرفون تاريخه ويعرفون أخلاقه ويعرفون صدقه وكذبه، هذا أدعى للثقة به. يعني لو جاء وهم واحد غريب من برا، هم لا يعرفون ما يكون تاريخه وما يدرون هو صادق كاذب نصاب محتال ولا ما يعرفون. فالله تعالى من رحمته أن يبعث الرسل من أقوامها لأنهم يستدلون بتاريخه على صدقه وكذبه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الصفا وبدأ ينادي الناس فقال لهم لما استمعوا أني أخبركم أن خيلا يعني قوم حدود أن خيلا ستغير عليكم من خلف هذا الجبل، أكنتم مصدقين؟ قالوا إيش؟ نعم ما جربنا عليك كذبا قط. صور يعني النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل ذلك ما جربوا كذبا قط. ولذلك هرقل لما سأل أبو سفيان هل كذب عليكم سابقا؟ قال لا. قال لا، قد علمت أنه ما كان يكذب، ما كان يترك الكذب على الناس ثم يذهب ويكذب على الله سبحانه وتعالى. يعني واحد ما يكذب على الناس ويكذب على الله يقول هذا رسول هو رسول. فهذا التاريخ الذي عاشرهم فيه يعطيهم دلالة وإشارة على صدقه أو عدمه. فهو النبي عليه السلام يتعجبهم يقول أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليغيركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فهذا هو الأصل يعني ما منكم. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. كيف يعني قصة أن الله تعالى أغرق قومه بالطوفان ونجى نوح من آمن معهم قليل في الفلك، يعني السفن. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين يعني عموا عن أن يبصروا الله. هنا يقول الشيخ السعدي رحمه الله يقول هذا لما قال من الرقم في ضلال المبين، قالوا هذا من أعظم أنواع المكابرة التي لا تروج إلا على أضعف الناس عقلا، وإنما هذا الوصف مطلق على قوم نوح النبي الذين جاءوا من الأصنام فصوروها ونحتوها بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، فنزلوها منزلة فاطر السماوات وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع الفوضى. فلو كان أحد يوصل بضلال مبين لكانوا هم بدل نوح عليه السلام. طيب.